بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النوع 40، معرفة التابعين رضي الله تعالى عنهم. هو وما قبله أصلان عظيمة، أي معرفة الصحابة والذي قبله، بهما يعرف المرسل والمتصل، أي بالتابع، معرفة التابعين، معرفة الصحابة، يعرف المتصل من المرسل. وهناك الكثير من الأحاديث قد جاءت مرسلة أو علة بالإرسال، فمعرفة الصحابة ومعرفة التابعين مهم جدا لمعرفة صحيح الحديث من ضعيفهم. واحدهم تابعي وتابع، واختلف في حديث، يقال له تابعي ويقال له تابع، واختلف في حده، أي اختلف في تعريفه. قيل، أي قال الخطيب، هو من صحب صحابيا ولا يكتفى فيه بمجرد اللقي، يعني لا يكفي أن يكون التابع قد رأى الصحابية فقط، بل لا بد أن يكون قد صحبه صحبة حقيقية، بخلاف الصحابي مع النبي. الصحابي يكفي أنه قد رأى النبي مؤمنا ومات على الإسلام بسبب الخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما التابعي في لقاح الصحابة فلا بد أن يصحبه. قال: لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاجتماع به يؤثر في النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل للصحابة وغيره من الأخبار. يعني هذا من خصائص النبي، أن من لقيه وصاحبه مؤمنا به وبقي إيمانه حتى توفاه الله فهؤلاء لهم شرف المنزلة. وقيل، أي في التعريف الآخر، من لقيه وإن لم يصحبه، كما قيل في الصحابي وعليه الحاكم، أي إن الحاكم صاحب المستدرك في معرفة علوم الحديث يكفي أن يكون قد لقيه. قال ابن الصلاح وهو أقرب، ابن الصلاح وفاة 643، والحاكم وفاة 405، والخضيب 463، وهؤلاء الثلاثة أصحاب مصنفات مهمة وأصحاب دور في هذا العلم. فابن الصلاح لما جاء بعدهم نسق بين أقوالهم، نظر في هذه الكتب الثلاثة أو أكثر من ثلاثة، هي الكتب التي كانت قبله، نظر فيها واستنشق نشيقها وارتواريها، ثم أخرج كتابهم. فالمواطن التي حصل فيها اختلاف أراد أن يرجح بينهم. قال المصنف: وهو الأظهر. هنا النووي علينا وعليه رحمة الله استخدم مصطلح الأظهر، هو مصطلح يستخدمه في كتابه المنهاج. المنهاج هو محرر للمذهب الشافعي، حرر فيه المحرر للشافعي واختصره. فلما يجد قولين للشافعي يرجح بينهما يقول في الأظهر، أما لما يجد قولين لأصحاب الوجوه يقول في الأصح. فهنا استخدم هذا المصطلح تأدبا مع العلماء السابقين. قال العراقي: وعليه عمل الأكثرين من أهل الحديث، فقد ذكر مسلم وابن حبان الأعمش في طبقة التابعين باعتبار أنه قد رأى أنس بن مالك ورآه ولم يسمع منه. وقال ابن حبان: أخرجنا في هذه الطبقة لأن لو أخرجناه في هذه الطبقة، ابن حبان له كتاب الثقات ذكر الصحابة ثم ذكر التابعين ثم ذكر أتباع التابعين، فوضعه في التابعين، قال: أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا رأى أنسا وإن لم يصح له سماع المسند عنه، يعني لم يسمع من أنس شيء، لكن لأنه رأى أنس يصلي في جامع الكوفة وعقل هذا عده تابعيا. وقال الترمذي: لم يسمع من أحد من الصحابة، طبعا هذا في بداية كتاب جامع الترمذي. وعده أيضا فيهم الحافظ عبد الغني بن سعيد المقدسي، والمقادسة هؤلاء لهم دور كبير في خدمة العلم، ولحد هذه اللحظة تجد المقادسة لهم شأن في حفظ الحديث وفي حفظ القرآن، جزاهم الله خير الجزاء. وعد فيهم يحيى بن أبي كثير لكونه لقي أنسا، وموسى بن أبي عائشة لكونه لقي عمرو بن حريث. واشترط ابن حبان أن يكون رآه في سن من يحفظ عنه، يعني يكون هذا التابعي لما يرى الصحابي يكون قد رآه في سن، أي التابعي بحيث يستطيع حمل العلم وحفظه، فإن كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته، كخلف ابن خليفة عده في أتباع التابعين، وإن رأى عمرو بن حريث لكونه إن كان صغيرا يعني كان في سن لا يتحمل السماع. قال العراقي: وما اختاره ابن حبان له وجه كما اشترط في الصحابي رؤيته وهو مميز. قال: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والتابعين بقوله: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أفضلية تلك القرون المفضلة، فاكتفى فيهما بمجرد الرؤية. تنبيه: قال ابن الصلاح: مطلق التابعي مخصوص بالتابع بإحسان، يعني كل تابعيا حقيقيا، يعني الآن لما يتحدثون عن مروان بن الحكم ليس للصحابي، ويقول وليس من التابعين لهم بإحسان. قال العراقي: إن أراد بالإحسان الإسلام فواضح، إلا أن الإحسان أمر زائد عليه، فإن أراد به الكمال في الإسلام والعدالة فلم أرى من اشترط ذلك في حد التابعي، بل من صنف في الطبقات أدخل فيهم الثقات وغيرهم، ثم اختلف في طبقات التابعين فجعلهم مسلم ثلاثة طبقات وابن سعد أربع طبقات. يعني الحافظ بن حجر الآن لما يتحدث عن الصحابة في كتاب التقريب جعل الصحابة طبقة واحدة، ثم لما جاء للتابعين جعلهم كبار التابعين، صغار التابعين، أواسط التابعين، جعلهم ثلاث طبقات، ثم الذين بعدهم وهكذا. فهنا مسلم جعلهم ثلاث طبقات، أما ابن سعد فقد جعلهم أربع طبقات. فعلم الطبقات علم كل عالم وحسب منهجه وطريقته. وقال الحاكم: هم 15 طبقة، فرعهم الحاكم تفريعا طويلا. الأولى: من أدرك العشرة، هاي يعدون من كبار التابعين من أدرك العشرة المبشرين بالجنة. طبعا العشرة المبشرون بالجنة كثر، العشرة المبشرون بالجنة كثر، المبشرون بالجنة كثر، لكن العشرة هم الذين جاءوا دفعة واحدة في خبر واحد، منهم قيس بن أبي حازم وابن المسيب وغيرهم. طبعا ابن المسيب لم يسمع من العشرة أجمعين، لم يسمع من أبي بكر ولم يسمع من عمر. قال: في أبي عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، يقال مل ويقال مل، مثلث الميم. وقيس بن عباد وأبي ساسان حضين بن المندر وأبي وائل هو شقيق بن سلمة وأبي رجاء العطاردي. وغلظ في ابن المسيب، أي غلظ ابن الصلاح لما عد ابن المسيب منهم، فإنه ولد في خلافة عمر فلم يسمع من أبي بكر ولا من عمر على الصحيح. هناك من يثبت سماعه من عمر، والراجح أنه لم يسمع من عمر، وإذا كان لم يسمع من عمر فهو من باب أحرى لم يسمع من أبي بكر، ولم يسمع أيضا أكثر العشرة. قاله ابن الصلاح: وقيل لم يصح سماعه من أحد منهم غير سعد، يعني قيل لم يسمع إلا من سعد بن الوقاص. قال العراقي: كأن ابن الصلاح أخذ هذا من قول قتادة الذي رواه مسلم في مقدمة صحيحه من رواية همام قال: دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا: إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدرية. فقال قتادة: هذا كان سائلا قبل الجارف، لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة، أي الحسن البصري، ولا حدثنا سعيد ابن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. يعني يرى قتادة أن سعيد بن المسيب لم يسمع مشافهة إلا من سعد بن أبي وقاص. ثم أثبت أحمد ابن حنبل سماعه من عمر، يعني الإمام أحمد بن حنبل يرى أن سعيد سمع من عمر. وقال ابن معين: رأى عمر وكان صغيرا. وقال أبو حاتم: رآه على المنبر ينعى النعمان ابن مقرن. قال العراقي: وأما سماعه من عثمان وعلي فإنه ممكن غير ممتنع، لكن لم أرى في الصحيح التصريح بسماعه منهما، يعني يحتاج إلى أن يقول حدثنا علي أو حدثنا عثمان. يقول: نعم، في مسند أحمد من رواية موسى بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول، سمعت عثمان يقول وهو يخطب على المنبر: كنت أتاع التمر من بطن الوادي من اليهود، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا اشتريت فاكتب الحديث. وهو عند ابن ماجه بلفظ عن دون التصريح بالسمع، وفي المسند أيضا بسند جيد. قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني شعيب أبو شيبة قال سمعت عطاء الخراساني يقول سمعت سعيد ابن المسيب يقول رأيت عثمان قاعدا في المقاعد فدعا بطعام ما مسته النار فأكله ثم قام إلى الصلاة. الحديث فثبت سماعه من عثمان والله أعلم. ولذا تجد أنت السماعات سماعات الراوي من راوي هي ما جاء بالأسانيد في المصنفات حتى نعلم الجهد الذي يبذله أهل الحديث في معرفة السماع من عدمهم. وأما قيس فسمعهم وروى عنه قيس بن أبي حازم ولم يشاركه في هذا أحد. وقيل لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف قاله أبو داود. ويليهم إذن هذه الطبقة أفضل طبقة وأعلى طبقة هي الطبقة التي سمعت من العشر المشهود لهم بالجنة. ويليهم أيد الطبقة الأولى الذين ولدوا في حياة النبي من أولاد الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل وأبي إدريس الخولاني كذا. قال ابن صلاح وقال البلقيني هذا كلام لا يستقيم لا معنى ولا نقلة. أما المعنى فكيف يجعل من ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي من ولد بعده؟ والصواب أن يجعل هذا مقدما وتلك الطبقة تليه، يعني يختلفون في التقديم. أما النقل فلم يذكر الحاكم ذلك ولكنه عد المخضرمي. طبعا المخضرمين اللي عاشوا في حياة النبي ولن يسلموا إلا بعد وفاته، منهم عبد الرحمن بن ملو ومسروق بن الأجدى، يعني كانوا أحياء في حياة النبي لكنهم لم يروا ثم أسلموا بعده. ثم قال ومن التابعين بعد المخضرمين طبقة ولدوا في زمانه ولم يسمعوا منهم، فذكر أبا أمامة ومحمد بن إدريس ومحمد بن أبي بكر الصديق ونحوهما، ولم يذكر عبد الله بن أبي طلحة ولا أبا إدريس. ثم إن الحاكم لما ذكر الطبقة الأولى قال والطبقة الثانية الأسود ابن يزيد وعلقب بن قيس ومسروق وأبو سلم بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وغيرهم، والطبقة الثانية الشعبي وشريح بن الحارث وعبيد الله ابن عبد الله بن عثمة وأقرانهم. ثم قال وهم 15 طبقة آخرهم من لقي أنس ابن مالك من أهل البصرة وعبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة والسائب بن يزيد من أهل المدينة وعبد الله بن الحارث بن جز من أهل الحجاز وأبا أمام الباهلي من أهل الشام انتهى. فلم يعد من الطبقات سوى الثلاثة الأولى والأخيرة. قالوا أما أولاد الصحابة فلم يذكرهم إلا بعد المخضرمين، فقدمه ابن الصلاح والمصنف أي ابن النووي هنا، فحصل فيه وهم وإلباس. ثم بدأ يتحدث عن المخضرمين قالوا من التابعين المخضرمون واحدهم، أي واحد المخضرمون واحدهم مخضرم بفتح الراء، وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره، إما أسلم في حياة النبي ولم يهاجر إليه وإما أسلم بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صحبة له أي لم ير النبي مؤمنا. هذا مصطلح أهل الحديث فيه، وسمي مخضرم من الخضرم وهي القط، يعني نوع نادر هذا من التابعين لأنه متردد بين طبقتين لا يدرى من أيتهما هو، لا هو يدرى أنه تابعي وليس بصحابي. من قولهم لحم مخضرم لا يدرى من ذكر هو وأنثى أو أنثى، كما في المحكم الصحيح من أين جاء باشتقاق هذا الاسم. وطعام مخضرم ليس بحلو ولا مر، حكاه ابن الأعرابي. وقيل من الخضرم بمعنى القطع، من خضرم آذان الإبل قطعوها لأنه اقتضع عن الصحابة، يعني يفترض أنه من الصحابة لكن اقتضع فأضيف إلى التابعين. وإن عاصر لعدم الرؤية، سبب أنه اقتضع من الصحابة ولم يعد صحابيا لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون رآه ولكنه ما أسلم إلا بعده فيعد تابعي وليس بصحابي. أو من قوله مع هذا الاشتقاق الثالث رجل مخضرم ناقص حسد، وقيل ليس بكريم النسب، قيل على رجل مخضرم، وقيل دعيف يعني ينتسب إلى قومه ليس منهم، وقيل لا يعرف أبواه، وقيل ولدته السراري لكونه ناقص الرسم عن الصحابة لعدم الرؤية مع إمكانه، وسواء أدرك في الجاهلية نصف عمره أم لا. والمراد بإدراكها قال المصنف في شرح مسلم ما قبل البعثة، قال العراقي وفيه نظر، والظاهر إدراك قومه أو غيرهم على الكفر قبل فتح مكة، فإن العرب بعده بادروا إلى الإسلام وزال أمر الجاهلية، وخطب صلى الله عليه وسلم في الفتح بإبطال أمرها. وقد ذكر مسلم في المخضرمين يسير بن عمرو وإنما ولد بعد الهجرة. طبعا مسلم ذكر هذا في كتابه الطبقات، وكتاب الطبقات مطبوع طبع بتحقيق مشهور حسن آسلمان، هو كتاب صغير لكنه علق عليه تعليقات وكتب له مقدمة فصار الكتاب فخما. أما المخضرم في اصطلاح أهل اللغة فهو الذي عاش نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام سواء أدرك الصحبة أم لا، هذا فيما يتعلق باشتقاق أهل اللغة. فبين الاصطلاحين عموم وخصوص من وجه، فحكيم بن حزام مخضرم باصطلاح أهل اللغة لا باصطلاح أهل الحديث، ويسير بن عمر مخضرم باصطلاح الحديث لا اللغة. وحكى بعض أهل اللغة مخضرم بالكسر، وحكى ابن خلكان مخضرم بالحاء المهملة والكسر أيضا. وذكر عسكري في الأوائل أن المخضرم من المعاني التي حدثت في الإسلام، هذا معنى جديد ما كان مستعمل سابقا، مثل النفاق، كلمة نفاق مصطلح إسلامي ما كان موجودا قبل، وسميت بأسماء كانت في الجاهلية لمعان أخر، ثم ذكر أن أصله من خضرمت الغلام إذا ختنته والإذن إذا قطعت طرفها، فكأن زمان الجاهلية قطع عنه، أو من الإبل المخضرمة وهي التي نسجت من العراق واليمانية. قال وهذا أعجب القولين إلي، طبعا صاب من الخضرمة وهو القطع وهو مقطوع النظير عن غيره، هذا هو الصواب. وعدها مسلم بن الحجاج فبلغ لهم 20 نفسا وهم هؤلاء أسماء المخضرمين، أبو عمرو سعد بن إياس الشيباني وسويد بن غفلة وشريح بن هاني ويسير بن عمرو بن جابر وعمر بن ميمون الأودي والأسود بن يزيد النخعي والأسود بن هلال المحاربي والمعرور بن سويد وعبد خير بن يزيد الخيواني وشبير بن عوف الأحمسي ومسعود بن حراش أخو ربعي ومالك بن عمير وأبو عثمان النهدي وأبو رجاء العطاردي وغنيم بن قيس وأبو رافع الصائغ وأبو الحلال العتكي واسمه ربيعة بن زرارة وخالد بن عمير العدوي وثمامة بن حزن القشيري وجبير بن نفير الحضرمي. ثم قال هنا النووي قال وهم أكثر من ذلك، يعني أكثر من الأنفس التي عدها مسلم. وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم عبد الله بن ثوب بوزن عمر الخولاني والأحنف واسمه الضحاك بن قيس وعبد بن عكيم وعمر بن عبد الله بن الأصم وأبو أمية الشعباني وأسلم مولى عمر وأويس القرني وأوصد البجلي وجبير بن حوير وجابر اليمان وشريح بن الحارث القاضي وأبو وائل شقيق بن سلمة وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي وعبد الرحمن بن غن وعبد الرحمن بن يربوث وعبيد بن عمرو السلماني وعلقب بن قيس ابن أبي حازم وكعب الأحبار ومرة بن فرحبيل ومسروق بن الأجدع وأبو فارج الأنباري وقيل أبو عنب الخولاني، هذا ما ذكره العراقي. ومنهم من لم يذكرهم أي العراقي بعد المسلم، الأباء بن قيس الأسدي والأجدع بن مالك الهمداني والد مسروق وأبو رهم أحزاب بن أسيد السمعي وأرطات بن سهية وهي أمه وأبو زفر بن عبد الله الغطفان المزني وأرطبان المزني جد عبد الله بن عون وأرطاف بن كعب الفزاري في خلائق آخرين ذكرهم شيخ الإسلام ابن حجر في كتاب الإصابة اللي هو أوسع كتاب في معرفة الصحابة، وأرجو أن أفردهم في مؤلف إن شاء الله. طبعا كان على المحقق أن يبين هل أفردهم أم لم يفردهم. ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة، فقهاء السبعة فقهاء المدينة، لما ذكر المخضرمين وذكر منهم عشر المبشرين بالجنة ذكر الفقهاء السبعة باعتبار هؤلاء قمة التابعين من أهل المدينة: سعيد بن المسيب والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير وخارج بن زيد بن ثابت وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب، هكذا عندهم أكثر علماء أهل الحجاز. وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بن عمر بدل أبي سلمة، وجعل أبو الزناد بدلهما أي سالم وأبي سلمة أبا بكر بن عبد الرحمن، وعدهم ابن المدين 12 أي جعل الفقهاء 12، ابن المسيب وأبو سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن المسيب وسعيد والقاسم هو ابن محمد وخارج اللي هو ابن زيد وأخوه إسماعيل بن زيد وسالم اللي هو ابن عمر وحمزة وزيد وعبيد الله وبلال بن عبد الله بن عمر وأبان بن عثمان اللي هو أبان بن عثمان بن عفان وقبيصة ابن ذؤيب. وعن أحمد بن حنبل قال بدأ الكلام هنا عن أفضل التابعين، قال أفضل التابعين سعيد بن المسيب، قيل له فعلقمة والأسود، قال هو وهما. وعنه أيضا لا أعلم فيهم أي التابعين مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم، طبعا عثمان النهدي وقيس بن المخضرمين ولا شك أنهم مقدمون في التابعين. وعنه أيضا أفضلهم قيس وأبو عثمان النهدي وعلقمة ومسروق، هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التابعين. وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي أهل المدينة يقولون أفضل التابعين ابن المسيب، وأهل الكوفة يقولون أويس القرني، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري، واستحسنه ابن الصلاح. قال العراقي الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة لما روى مسلم في صحيح عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس الحديث، طبعا هذا في صحيح الإمام مسلم. قال فهذا قاطع للنزاع. قال وأما تفضيل أحمد بن المسيب وغيره فلعله لم يبلغ في الحديث أو لم يصح عنده، طبعا هناك من يتكلم في الحديث وهو في صحيح مسلم. وهناك رسالة للدكتور عبد العزيز الحميدي من علماء مكة يرى ضعف حديث خير التابعين أويس، أو أراد بالأفضلية في العلم لا الخيرية. وقال البلقيني الأحسن أن يقال الأفضل من حديث الزهد والورع ويس، ومن حيث حفظ الخير والأثر سعيد، ومن حيث حفظ الخبر والأثر سعيد. وقال أحمد ليس أحد أكثر فتوى في التابعين من الحسن أي الحسن البصري أكثرهم فتوى، وأيضا هو في التفسير مقدم في التفسير وإن كان مجاهد وقتادة أكثر منه. وفي المواعظ مواعظ الحسن البصري هي يعني مرتبة عالية، وعطاء له عطاء كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصري عطاء بن أبي رباح. وقال أبو بكر ابن أبي داود لما يحدث عن أفضل التابعين بدأ يحدث عن خير التابعيات. وقال أبو بكر ابن أبي داود سيدة التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وتليهما أم الدرداء الصغرى، حتى نفرق بينها وبين أم الدرداء الكبرى الصحابية، هجيمة ويقال جهيمة، وليست كهما يعني لا تبلغ مرتبة حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن. وقال إياس بن معاوية ما أدركت أحدا أفضله على حفصة يعني بن سيرين، فقيل له الحسن وابن سيرين، فقال أما أنا فما أفضل عليهما أحدا. وقد عد قوم طبقة في التابعين ولم يلقوا الصحابة، فهم من أتباع التابعين كإبراهيم بن سويد النفعي، لم يدرك أحد من الصحابة، وليس بإبراهيم بن يزيد النفع الفقيه، وبكير بن أبي السمير بفتح السين وكسر الميم، لم يصح له عن أنس رواية، إنما أثقل قتادة من الوسط. ووقع لقوم عكس ذلك فعدوا طبقة من التابعين في أتباع التابعين لكون الغالب عليهم روايتهم عنهم، كأبي الزناد عبد الله بن بكوان لقي ابن عمر وأنس. وعد قوم في التابعين طبقة وهم صحابة، إما غلطا كالنعمان وسويد ابني مقرن المزني، عدهما الحاكم في الإخوة من التابعين وهما صحابيان معروفان، أو لكون ذلك الصحابي من صغار الصحابة يقارب التابعين في كون روايته أو غالبها عن الصحابة، كما عد مسلم في التابعين يوسف بن عبد الله بن سلام ومحمود بن لبي. ووقع لقوم عكس ذلك فعدوا بعض التابعين في الصحابة، يعني وهما، وكثيرا ما يقع ذلك لمن يرسل أي يأتي بالأخبار المرسلة، كما عد محمد بن الربيع الجيزي عبد الرحمن بن غن الأشعري ممن دخل مصر من الصحابة وليس منهم على أصح، فليتفطن لذلك وأمثاله. فوائد: قال البلقيني أول التابعين موتا أبو زيد معمر بن زيد، قتل بخراسان وقيل بأذربيجان سنة 30، وآخرهم موتا خلف بن خليفة سنة 80 و100. طبعا هذا العلم عند الله، لأن هذه الأشياء لا يستطيع أحد أن يحصرها بالدقيق، فلا نحدث في مثل هذا. تنبيه: أفرد الحاكم في علوم الحديث نوعا لأتباع التابعين، وسيأتي في الأنواع المزيدة. إذن تم ما يتعلق بهذا. يأتينا بإذن الله الآن نوع يسمى برواية أكابر عن الأصاغر، ورواية أكابر عن الأصاغر مرة عندنا اليوم حديث يرويه عمرو بن دينار عن الزهري، وعمرو بن دينار نص البخاري على أنه أتم من الزهري، ولكن عمرو بن دينار روى عن الزهري، فهذا يسمى من رواية أكابر عن الأصاغر. يقول النوع 41 رواية الأكابر عن الأصاغر. بسم الله. والأصل إحنا الآن لما نتحدث بالفقه عن نفس الخفين نقول الأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة، يعني الدليل عليه. فهنا هذه لما قال والأصل فيه رواية النبي عن تميم الداري حديث الجساسة، وهي عند مسلم باعتبار أن تميم الداري لما جاء مسافرا للنبي ومر بجزيرة ورأى الجساسة أخبر النبي بخبرها، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث في هذا عن المنبر، فهذا يعني من الأدلة على رواية الأكابر عن الأصاغر. وروايته عن مالك بن مزرد، وقيل ابن مرارة، وقيل ابن مرة الرهاوي فيما أخرجه ابن مندة الصحابة بسنده عن زرعة بن سيف بن ذيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا، وأن مالك بن مزرد الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت وقاتلت المشركين فأبشر بخير الحديث. فهذا من رواية أكابر عن الأصاغر. من فائدته لما يأتينا هذا، بسم الله الحمد لله، من فائدته أي من فائدة معرفة هذا النوع أن لا يتوهم أن المروي عنه أفضل. طبعا هذا يعني الفائدة ليست فائدة قوية، وثمة فوائد أخرى من ضمنها التواضع، أن الإنسان مهما كان سنه كبيرا يعني لا بأس أن يروي أو يسمع من هو أدنى منه. أنت الآن أكبر منه كم سنة؟ أنا مواليد 71، مواليد 57، يعني ما شاء الله 15 عاما بيننا، أو أكبر من الراوي لكونه الأغلب في ذلك، تنزيلا لأهل العلم منازلهم للأمر بذلك في حديث عائشة أخرجه أبو داود وغيره. ومنها أن لا يظن أن في السند انقلاب، أحيانا يكون ينقلب الإسناد اسم الراوي أو يغير السند، فلما نعرف هذا حتى لا أيضا أن السند حصل فيه انقلاب ووهم. ثم هو أقسام، هذا أقسام رواية الأكابر عن الأصاغر. أحدها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه، كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك بن أنس. مالك بن أنس من أتباع التابعين، وسعيد يحيى بن سعيد الأنصاري والزهري من التابعين. فلما روي عن مالك هم أكبر منه سنا وأيضا هم أعلى منه طبقة، فهم تابعيون وهو تبع التابعين. وكل أزهري أبي القاسم عبد الله بن أحمد في روايته عن تلميذه الخطيب البغدادي وهو إذ ذاك شاب. الخطيب كان يكتب ويكتب وذهب إلى نيسابور وبقي 4 سنوات فكتب الكثير والكثير. فلما جاء إلى بغداد الكثير من تلامذه من شيوخه اقتصاروا يروون عنه. والثاني أن يكون الراوي أكبر قدره لا سنا، كحافظ عالم روى عن شيخ مسن لا علم عنده، كمالك في روايته عن عبد الله ابن دينار. الإمام مالك لما يروي عن عبد الله ابن دينار. وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في روايتهما عن عبيد الله بن موسى العبسي. والثالث أن يكون الراوي أكبر من المروي عنه من الوجهين، يعني من حيث السن ومن حيث المكانة، كعبد الغني بن سعيد الحافظ في روايته عن محمد بن علي الصوري تلميذه، هو روى عن تلميذه. طبعا هذه عن البخاري روى عن تلميذه الترمذي وروى عن ابن خزيمة، وهذه عند السابقين لهم مقصد فيها حينما يريد أن يرفع من شأن تلميذه فيروي عنه حديثا واحدا حتى يرفع من شأنه. وكالبرقاني في روايته عن الخطيب، البرقاني تلميذ من تلميذ دار قطني والخطيب تلميذ البرقاني. فالبرقاني روى حديثا عن من؟ روى حديث عن الخطيب. وكالخطيب في روايته عن ابن ماكولة، ابن ماكولة وفاته 475 والخطيب 463، ومعروف أنه من تلامذته لكنه روى عنه. ومنه ابن القسم الثالث من رواية أكابر عن الأصاغر رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة وغيرهم من الصحابة. يعني عبادلة من الصحابة مروا عندنا أنهم 4 الذين هم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن ابن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر. نعم. يقول هنا ومنهم من القسم الثالث من رواية الأكابر والأصاغر رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة وغيرهم من الصحابة كأبي هريرة ومعاوية وأنس في روايتهم عن كعب الأحبار. ومنه أيضا رواية التابعين عن تابعيه، التابعي يروي عن تابع التابعي كالزهري والأنصاري، حمد بن شهاب الزهري 324 والأنصاري اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري 344 عن مالك، وكعمر بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ليس تابعيا هو عمرو بن شعيب، وروى عنه منهم أي التابعين أكثر من 20 نفسا فيما جمعهم الحافظ عبد الغني بن سعيد في جزء له بلغ ريح سعيد. يعني هو ليس من التابعين لكن روى عنه عدد من التابعين لأنه كان يحمل الصحيفة السابقة عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل أكثر من 70 قالها الحافظ أبو الفضل الطبسي، وعدهم الحافظ أبو الفضل العراقي نيفا و50، إبراهيم بن نيسرة وأيوب السختيان وبكير بن الأشج، طبعا سردهم ليس بحسن، وثابت بن علي. هذا الكتاب من كتب المصطلح يتحدث عن المصطلحات، أما سرد أمثال هذه فشأنها كتب الطبقات كتاب الطبقات لمسلم. وثابت البناني وجرير بن حازم وحسان بن عطية وحبيب بن أبي موسى وحريز بن حثمان الرحبي والحكم بن عتيبة وحميد الطويل وداود بن قيس وداود بن أبي هند والزبير بن علي وسعيد بن أبي هلال وسلمة بن دينار وأبو إسحاق سليمان الشيباني وسليمان الأعمش وعاصم الأحول وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي وعبد الله بن عون وعبد الله بن أبي مليكة وعبد الرحمن بن حرملة وعبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن جريج وعبد وعبيد الله بن عمر العمري وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن السائب وعطاء الخراساني والعلاء بن الحارث الشامي وعلي بن حكم البناني وعمر بن دينار وأبو إسحاق عمرو السبيعي وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن جحادة ومحمد بن عجلان وأبو الزبير محمد بن مسلم ومحمد بن مسلم الزهري ومطر الوراق ومكحول وموسى ابن أبي عائشة وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وهشام بن عروة وهشام بن الغاز ووهب بن منبه ويحيى بن أبي كثير ويزيد بن أبي حبيب ويزيد بن الهاد ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح وما جزم به المصنف كابن الصلاح من كونه ليس تابعيا تبع فيه عبد الغني وأبا بكر النقاش ورده الحافظ أبو الفضل العراقي طبعا في الثقيل والإيضاح لأنه هو الثقيل والإيضاح بمثابة شرح وتعقيب وتنكيس وإيضاح على كتاب ابن الصلاح وقبله المزي والمزي صاحب تحفة الأشراف من أدق العلماء وأجود العلماء وقال قد سمع من غير واحد من الصحابة منهم زينب بنت أبي سلمة والربيع بنت معول ابن عفراء وهما صحابيتان هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد حفظك الله يا عماد ذاك الله خير الله يسلمك ويرضى عنك